وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم، وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تنزلوا. قال البراء بن عازب: فهزموهم، أي هزم المسلمون المشركين. قال: حتى رأيت نساء المشركين يشتددن هربا، حتى ظهرت فلاخرهن وقدم أسودهن. قال: فلما رأوا رماة ذلك ظنوا أن المعركة قد انتهت وأن المسلمين قد حازوا الانتصار فيها، فنزلوا من على الجبل وخالفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: الغنيمة الغنيمة يا قوم. فوقف أمامهم عبد الله بن جبير وذكرهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يطرق الجبل، فلم يصغ إليه أحد. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان إذ ذاك في معسكر المشركين ولم يكن قد أسلم بعد، فلما رأى ظهر الجيش المسلم قد انكشف ضرب مجموعة من فرسان المشركين خلف الجيش المسلم، وانهال فرسان المشركين طعنا وضربا في الجيش المسلم، فوقعت الفوضى في صفوف المسلمين، وقتل بعضهم بعضا، حتى قتل والد حذيفة بن اليمان بأيدي إخوانه من المسلمين، وقتل عبد الله بن جبير، وقتل حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأسر الله. فلما ناز المسلمون بجبل أحد وتوارى وراءه، قام أبو سفيان بن حرب زعيم المشركين آنذاك وأشرف على الجبل فقال: أفيكم محمد بن عبد الله؟ ينادي على المسلمين وهم وراء الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تجيبوه. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر الصديق، ثلاث مرات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تجيبوه. فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ ثلاث مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تجيبوه. هنا قال أبو سفيان: إن من ذكرت أموات ولو كانوا أحياء لردوا عليكم. فارتاح عمر بن الخطاب لما سمع هذه الكلمات ونادى بأعلى صوته فقال: يا عدو الله، إن من ذكرت أحياء وقد بقي لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان منتفشا أعلو هبل يمجد صنمه الذي يسكن له في مكة، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تجيبوه؟ قالوا: من أقول يا رسول الله؟ فقال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تجيبون؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هنا قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال بيننا، وسترون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. هذا الحديث الطويل الذي صردته على مسامعكم آنفا فيه جمل من العلم وفوائد جمة، وسوف أدندن على فائدتين اثنتين نحتاج إليهما الآن. أول فائدة من هذا الحديث أيها الأفاضل: إن كل قصة وكل مصيبة تقع على رؤوسنا في ديار المسلمين إنما سببها المخالفة، أعني قال تعالى: بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هذان هما الشرطان اللذان إن قام المسلمون بهما كان النصر حليفا لهما كما وعدهم الله، كما وعدهم الله. بلى، إن تصبروا في المعركة ولا تفروا من أمام المشركين وتتقوا، والتقوى معناها ألا تخالفوا أمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن حققتم الصبر والتقوى التي تعني عدم المخالفة لأمر الله ورسوله فإنكم منتصرون. فلما نزل الرماة من على ظهر الجبل وخالفوا أمر الله ورسوله، وقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاما واضحا لا يحتمل تلبيسا ولا تأويل، قال للرماة على ظهر الجبل في بداية المعركة: إياكم أن تنزلوا، لا تطرحوا مكانكم وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، كناية عن الهزيمة، لو رأيتمونا نقتل لا تنزلون على ظهر الجبل، وإن رأيتمونا انتصرنا أيضا لا تنزلوا ولا تطرحوا مكانكم حتى آذن لكم. ولكن الصحابة كان منهم من يريد الدنيا، كما قال تبارك وتعالى: منكم من يريد الدنيا. فلما رأوا الغنائم وظنوا أن المعركة قد انتهت نزلوا من على ظهر الجبل لجمع الغنائم وخالفوا أمر رسول الله فهزموا لمخالفة واحدة. أيها الأفاضل، إن أفضل جيل عرفته البشرية كلها جيل الصحابة رضي الله عنهم، وجعلهم من السابقين وجعلهم سادات الدنيا وأنقى الأمة قلوبا، لذلك اختارهم لحبيبه المصطفى أن يكونوا أصحابا. وبالرغم من ذلك أيها الأفاضل، لما خالفوا كلام النبي مرة واحدة انهزم، وقتل 70 رجلا منهم حمزة ابن عبد المطلب. ليه؟ لمخالفة واحدة. طيب، الذين يبغون النصر في ديارنا في ديار المسلمين والذين يصرخون ليل نهار لماذا تأخر النصر عنا؟ لماذا دول الكفر في مقدمة السبق والريادة ونحن متأخرون؟ الجواب بمنتهى البساطة أننا خالفنا أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا أمة لاعبة لا نستحق النصر ولا الريادة. هؤلاء هم الصحابة أفضل الناس، خالفوا مرة واحدة فانهزموا، ونحن نخالف ليل نهار بمختلف المخالفات، فلا يمكن أبدا لنا أن ننتصر. إن رأيت في مجال الاعتقاد حدث ولا حرج، كثير من المسلمين الآن يظن أن البدوي بيده الملكوت، كثير من المسلمين الآن يسجد عند قبر الحسين ويظن أن الحسين يعطي الولد من دون الله، يظن أن الحسين يعطيك النجاح والتقدم من دون الله، يظن أن الحسين يعطي ويمنع من دون الله عز وجل. البدوي والمرسي أبو العباس والحسين والسيدة زينب وهؤلاء، والله تبارك وتعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يعطي النفع إلا الله ولا يرفع الضر إلا الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي كفا، لا يمنع ولا يعطي إلا الله، لا ينفع ولا يضر إلا الله. هذه مخالفات، ثم بعدها نصرخ ونضع اللوم على الله وعلى الإسلام أننا لم ننتصر، لقد خالفنا فلا يحق لنا أن ننتصر. هذا في مجال العقيدة. في مجال الفتوى والعلم فحدث ودع المجال فسيحا. جماعة الدكاترة بتوع الأزهر اللي بيطلعوا على القنوات، احنا أمة منهزمة، شباب بتوعنا تلات أرباع الشباب المسلم ما بيصليش، وهناك من ينظر إلى النساء وهناك من يقع للفاحشة. فرض الدكتور من دول لما يطلع على قناة يخاطب الشباب، لماذا لا تصلون؟ لماذا تخلفون تعاليم الله ورسوله؟ هل يستحق الله منكم أن تحاربوه؟ الله أعطاكم وأنعم عليكم، لماذا تبتعدوا عنه؟ دي وظيفة الداعية، وظيفة الإنسان اللي بيتصدر للدعوة بين الناس. ولكن الجماعة طالعين منشغلين بمسائل التوك شو. يجوز أن يعاشر الرجل امرأته بعد أن ماتت بست ساعات. يا فرحتي. الدكتورة طالعة بدون حياء وخشب. الفقهاء اختلفوا في معاشرة الرجل للبهائم. ما هذا الخطأ؟ ما هذا الخطأ؟ ألا تعلمون أنكم ستقفون بين يدي الله عز وجل وستحاسبون؟ شوف شغل شباب المسلمين بإيه؟ ده الشاب من دول فتحة ده ما بيصليش. أقسم بالله أنا أعرف شباب ما بيصلوا حتى الجمعة. صليش الجمعة، ما بيخش المسجد نهائي. ويجي يفتح التلفزيون على شيخ أزهري يقول له يجوز أن يعاشر الرجل امرأته بعد ست ساعات. وهذه فتوى شاذة لم يقل بها أحد من أهل العلم تماما. ليه؟ لأن المرأة بموتها قد انتهى عقد الزواج بينها وبين زوجها. المرأة لما بتموت أنت مش بترس فيها إذ كان لها مال، ولا ترس فيها إلا لأن عقد الزوجية قد انتهى. لو إن المرأة ماتت وأردت أن تتزوج من أختها مش هيجوز لك أنك تتزوج من أختها. نعم. ليه؟ لأن الزواج قد انتهى عقده بينك وبينها لما ماتت. ترثها وتتزوج من أختها، وإن كنت متزوج ثلاثة وهي الرابعة ماتت تتزوج من الرابعة لأن العقد انتهى. فكيف يجوز لك أن تعاشرها بعد موتها بست ساعات؟ يا ناس اعطونا عقل. لمن؟ لمصلحة من هذه الفتاوى؟ لمصلحة من تشريد أذهان الشباب المسلم عن القضية الحقيقية التي نعيش فيها؟ دكتورة طالعة تقول لك يجوز والعلماء اختلفوا في معاشرة الرجل للبهائم. لا يا ستي، ما اختلف أحد من أهل العلم. هي عارفة إن الناس ما بتقراش والناس غلابة ومفيش كتب في بيوتها. كل أهل العلم أجمعوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة أن يعاشر الرجل الدابة أو الماشية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الرجل على البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. الرجل اللي وقع على بهيمة يقتل والبهيمة تقتل أيضا. فما اختلف العلماء في الحرمة، وإنما اختلفوا في القتل وعدم القتل، إنما الجميع أجمع على حرمة إتيان البهائم. والست تطلع تقول على القناة كذا وكذا، عارفة إن الأمة ما بتقراش. أنا عاوز أعرف إيه اللي هيعود علينا كمسلمين من الكلام ده؟ مخالفات حتى من المؤسسات التي تزعم أنها تنشر دين الله عز وجل. مخالفات يا إخوة، لذلك لا يمكن لنا أن ننتصر أبدا. الصحابة رضوان الله عليهم لما ذاقوا مرارة المخالفة والهزيمة في غزوة أحد جعلوا اتباع أمر الله ورسوله منهجا في حياتهم، فما كان الواحد منهم يستطيع أن يتخطى أمر الله ورسوله قيد أنملة، قيد أنملة، لأن الله حذرهم فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو أن يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك عاش الصحابة متمسكين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مغفل كما في البخاري ومسلم مر يوما على رجل يخذف من اقاربه. الخزف زمان كانوا يجيبوا النبله كده ويحط فيها حصى صغيره ويضرب بيها، فهذه النبله لا تقتل العدو في الحرب ولا تصيد الصيد. فقال صلى الله عليه وسلم لا تخزفوا، يعني ما تلعبوش بالنبال. ليه؟ فانها لا تنكئ عدوا ولا تصيد صيدا، وانما تفقأ العين وتكسر السر. فعبد الله بن مغفل يمر من الشارع من الطريق فوجد قريبا له يغزف بيلعب بالنبله اللي النبي نهى عنها، فقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وتركه وذهب. فلما رجع بعد مدة وجد قريبه يخزف أيضا، لسه النبلة في إيده. قال له أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأنت ما زلت مصمما على أن تفعل، والله لا أكلمك أبدا. شوف معنى العبودية ومعنى الطاعة، وهو قريبه لا أكلمك أبدا. ليه؟ لم يتحمل قلبه أن يخالف قريبه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كما أخرج القصة الإمام مسلم، واللفظ الذي أريد أخرجه أبو داود رحمه الله في سنن. عبد الله بن عمر في سياقة الموت في السكرات، ودخل عليه أبناؤه ابن عمر وبلال وسالم وبلال وأبناؤه وهو في سياقة الموت، فقال لهم وهو يموت يا أبنائي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ما تمنعش مراتك إنها تروح المسجد لو حابة تصلي في المسجد، بس بالشروط اللي العلماء حطوها، ما يكونش في فتنة ما يكونش خوف عليها من الطريق. فبلال بن عبد الله بن عمر بيسمع أبوه وهو بيموت بقول الحديث، فقال يتخذنه دغلة، يعني كل شوية يعملوها حجة، اغسلي يا وليه لا اروح المسجد، اطبخي يا وليه لا اروح المسجد، تعملها حجه؟ لا والله لا نمنعهن، لا هنمنعهن. وانا اقسم بالله لكم من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا ما قصب ابدا ان يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل قصده ان النساء هيعملوها حجه بقى، فهو يمنع النساء من اجل هذه او من هذا الفهم، ولكنه ما قصد ابدا ان يرد كلام رسول الله. فلما سمع عبد الله بن عمر وهو في سياقه الموت كلام ولده هب من على فراشه وهو يموت وقال ويحك اقول لك رسول الله يقول لا تمنعوا الا الله، انت تقول والله لا نمنعهن، والله لن تدخل علي ابدا حتى اموت. فكان ابن عمر في سياقه الموت ينازع روحه، وبلال بالخارج يبكي ويقول ادخلوني على ابي، اريد ان يرضى عني ابي والا يغضب علي، واخوته يبكون بين يدي ابن عمر وهو يقول لا والله لا يدخل علي. اقول قال رسول الله لا تمنعه، وهو يقول لا تمتن ان نمنعهن، والله لا يدخل علي، ثم لم يدخل علي حتى مات. ما هذا؟ هذا تعظيم لكلام الله، عظيم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ساد الصحابة الأمم. انتوا كنتوا تعرفوا ايه عن ابو بكر عن ابي بكر قبل البعث؟ مفيش. عن عمر عن عثمان وعن علي كانوا مجرد رعاة الاغنام، فلما اسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم سادوا الدنيا باسرها، واصبحوا سادات ومثلا عليا نتغنى بامجادهم ليل نهار. يا اخوة ليس أمامنا في هذه الأيام الحالكة إلا أن نقبض على كلام الله وأن نعض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبتعد عن المخالفة، وأن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي حتى تتقدم أمتنا. واعلم أن كل ذنب تخالف فيه ربنا وتخالف فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم، اعلم أنك تؤخر الأمة بفعلتك هذه، وأن كل طاعة تتقدم بها لربك وتحزو بها حزو النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تضع حجرا في بنيان تقدم الأمة. أسأل الله تعالى ألا يجعلني وإياكم من المخالفين لأمر الله ورسوله. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا من المتمسكين بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، من لا نبي بعده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الفائدة الثانية يا عباد الله من الحديث الذي ذكرته على مسامعكم الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاز بالجبل مع أصحابه وقام أبو سفيان، فكانت أول كلمات أبي سفيان لما نادى على الجيش المسلم ماذا قال؟ قال: أفيكم محمد بن عبد الله؟ ثم قال: أفيكم أبو بكر؟ ثم قال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ السؤال أيها الأفاضل، لماذا نادى أبو سفيان وهو رجل عاقل رئيس في قومه على هؤلاء الثلاثة فقط؟ إنما نادى أبو سفيان على هؤلاء الثلاثة لأنه يعلم أن الدين لا يقوم إلا على أكتاف الرجال، وقد ظن أن هؤلاء الرجال الثلاثة، أعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، أنهم إن ماتوا ظن أن الدين والدعوة ستموت. إذن ولقد كان أبو سفيان على يقين أن الرجال هم الذين تقوم على أكتافهم دعوة الله عز وجل، وهذا كلام حق تماما، فإن الرجال في الأمة هم المعيار الأساسي الواضح لتقدم ورفعة الدين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يعلم أبناء الصحابة ليكونوا رجالا يرفعوا من شأن الدين ويعملوا للدين. ولو نظرت إلى الأيام الأولى من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ترى أن الشباب هم الذين قاموا بنصرة دين الله عز وجل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سن الشباب ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم مخاطرا بحياته، عبد الله بن مريقط وأسماء بنت أبي بكر، وهؤلاء كانوا في ريعان الشباب ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم ودين الله في الهجرة. الأرقم بن أبي الأرقم جعل بيته مكانا لاجتماعات النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لدعوة الناس وهو في ريعان الشباب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يعلم شباب الأمة ليكونوا رجالا يحملون هم هذا الدين. فكان يأتي إلى ابن عباس ويقول: يا ابن عباس، ألا أعلمك كلمات؟ قدمت الرسول وبينزل عليك الوحي وتهتم بشؤون الأمة، ولكنه لا ينسى أن يعلم الصبيان لينشأوا رجالا يرفعون هم الأمة. فكان يقول لابن عباس: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم ان الامة الحديث. شوف حرص النبي يعلم ابن عباس وهو صغير. عمر بن ابي سلمة كما اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما وهو ابن ام سلمة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ربيب النبي يعني ابن زوجته، وكان النبي يربيه في حجره. يقول: كنت غلاما صغيرا تطيش يدي في الصحفة، هو بيكل مع النبي ايده تروح شمال ويمين في الطبق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف تعليم النبي عليه الصلاة والسلام له. معاذ بن جبل يركب على حمار النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، فيقول: لبيك وسعديك يا رسول الله. فيقول: هل تعلم ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ شوف حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم شباب الأمة. ليه؟ ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هؤلاء هم الذين سيرفعون الدعوة على أكتافهم. أقول لك هذا الكلام وقلبي ينزف دما على حال أبنائنا. ليس لك هم الآن وأنت أب إلا أن الواد يروح الدروس ويروح المدرسة وينجح في ثانوية عامة ويجيب مجموع، وأقسم بالله أنك ستسأل عنه. هل تصدقون رسول الله؟ أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. أنت هتتسأل يوم الأيام عن ابنك. يعني هتسأل عن ابني إن هو جاب هندسة وطب؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أنت هتتسأل عن ابنك، عن المسجد. أسألك بالله، أنت بتصلي الفجر؟ طب لو بتصلي الفجر، أنت صحيت ابنك يوم يصلي معاك الفجر؟ لا والله يا شيخ. ليه؟ أصل الواد كان سهران قدام التي داتا وصلت النت اللي أنا جايبها له بقى والمواقع والبتاع، أنت عارف الثقافة. يا فرحتي. ثم تأتي وتبكي. أنا اللي هبكي؟ ليه؟ يا عم الشيخ ابني يعقلي، ابني ربيته وبعد ما اتجوز خد مراته ما عادش بيسأل فيا. يا حبيبي ما أنت الذي غرست. أنت اللي غرست. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأكثر العقوق الذي يقع من الأبناء على الآباء إنما سببه الآباء. أنت السبب. أنت السبب. مش هتزرع شجرة ليمون وتطرح لك تفاح. الولد ما كنتش حريص انه يصلي. الولد ما ودتوش كتاب يحفظ القرآن. ما عدتوش تحت رجل الشيخ يقول لي: يا ابني اب أمك وأبوك. بعدته للمواقع، بعدته للقنوات، بعدته للدنيا، فصار لا يعرف شيئا، وضاعت هوية الإسلام، وسيعقك لما يكبر. جماعة العرب رفعوا علم المثليين دولت في حفلة موجودة في القاهرة. الراجل يتجوز الراجل والبنت تتجوز البنت. دولت ايه؟ قبل ما تفكر هم عملوا كده ليه؟ قول دولت نبتوا ازاي؟ اتربوا ازاي؟ دولت اتربوا في بيوت لا علاقة لها بالاسلام الا الاسم. الارض طول النهار، سامحوني انا اسف، انا اسف والله، شغال علاف. جماعة الفلاحين اللي زيي يعرفوا كلمة علاف. أنا عزاكم الله عندنا مواشي، فأروح أجيب لهم علف وأحط وهم ياكلوا، أجيب علف وأحط وهم ياكلوا. فالأب كده بيشتغل علاف، يطلع من وظيفة ويجيب فلوس ويحط وهم ياكلوا. كان حريصا على تربية عقل الولد؟ لا. على تربية الولد على الاحترام؟ لا. على تربية الولد على الصلاة والاستقامة؟ لا. فخرج لنا جيل ممسوخ. كانت النتيجة النهائية زواج المثليين. ودي يتجوز الواد والبيه ودي حرية، ومش عاوزينكم تتنطعوا يا مشايخ، احنا عايشين في زمن الحرية. لا يا حبيب، لا يا اخي، اقولها لك بملء فمي: لن تكون مسلما الا اذا كنت عبدا، ولن تكون عبدا الا اذا علمت ان حريتك مقيدة بامر الله. الفلوس اللي في جيبك دلوقتي هي بتاعتك، بس انت مش حر تمام الحرية فيها. ازاي يا عم الشيخ؟ هو ينفع تطلع الفلوس من جيبك وتتعامل بها بالربا؟ ينفع تتعامل بها بالربا؟ لا. يبقى اذا انت ما انتش مالك كل فلوسك بالكتاب، امال ايه؟ أنا حريتي في التصرف بفلوسي تحت أمر الله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسند أحمد، اسمع، قال: من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط واقتلوا الفاعل والمفعول به. ده كلام مين؟ كلام النبي. كان نفسي واحد من الجماعة اللي بتوع القنوات يطلع يقول كلام النبي بس ويرجع. قول كلام النبي بس، اطلع في القناة محترم وقول النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا بعثه لنا واللي ما ينفعش ان احنا نخالفه واللي بيخالفه متعمد كافر. النبي بيقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند احمد بسند صححه الالباني قال: اذا وجدتم من يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. بس خلص المسألة وينزل. انما للاسف طالع ناس وبندفع عن الحرية واحنا في عصر الحريات والجماعة المشايخ ما يدخلوش نفسهم في الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الخطر اللي احنا فيه ده؟ فكون حريص ان ابنك ما يندرجش في السكة دي. ليه؟ لانك انت اللي حطيت البذرة. الفلاح بيحط القمحة في الارض وبعد اسبوع يروح يقلب القمحة ويدقدق حواليها ويحط لها جبال ويرش. ابنك زي الزرعة، شوف صلاته، شوف زكاته، شوف صيامه، شوف السلطة بتاعته، شوف بيسمع ايه، شوف بيكلم مين. زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: احفظ الله يحفظك يا ابن عباس. يقول لعمر بن ابي سلمة: سم الله وكل بيمينك. بيعلمه، بيحط في قلبه قواعد الدين. عشان كده خرجت امة بعد النبي عليه الصلاة والسلام رفعت الدين. احنا قاعدين في متاهة كبيرة ودايرة بندور وبنروح وبنيجي والحل في ايدينا. الحل ألا تخالف أمر الله ولا أمر الرسول. على مين يا مولانا؟ على بيتك. احنا ما بنقولش خد سلاح واطلع، لا، في بيتك بس. لما ينصلح بيتك وينصلح بيتك هينصلح الشارع، ولو انصلح الشارع هتنصلح الحارة، ولو انصلحت الحارة هتنصلح البلد. روح النهاردة اغرس في ابنك حب الله والرسول. اقسم بالله العظيم ليا بنتي قريبتي والله في القاهرة في اعلى المدارس الخاصة وبتاعه، وبعدين جاية لبسها كده فبتقول لها يعني سيدنا عمر وسيدنا عمر. قالت لي: عمر مين؟ قلنا له: عمر بن الخطاب. قالت لا والله ما اعرف عمر بن الخطاب ده بيشتغل ايه. اقسم بالله هوية منسوخة. لما تبقى مش عارفة عمر امال هتعرف ايه؟ امال هتعرف ايه؟ الامر مضحك ولكنه ضحك يشبه البكا. يا اخوانا ادركوا اللحظة الفارقة. يا اخوانا اقسم بالله المؤامرات على الدين للنهار، وما عادش لنا حائط يصد عن الدين الا احنا، انا وانت، نصد بكسامنا، نصد باولادنا، نصد بفلوسنا. اياكم ان ترجعوا عن رسول الله. النبي يحتاج اليكم الان لتكونوا مروعا لحمايه السنه. هل تتصدى ولا ترجع وراء؟ ان تصديت فاحمد الله، وان رجعت وراء لا تلومن الا نفسك. اسال الله تعالى ان يحفظنا وان يحفظ بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تجلب النقم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تجلب النقم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تجلب النقم. اللهم انا نتوسل اليك ان تربي لنا اولادنا تربيه ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم انا نتوسل اليك ان توفقنا لتربيه اولادنا تربيه ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم اصلح شباب المسلمين وبنات المسلمين. اللهم اجعل مصرنا بلدا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. هذا والله اعلى.